فأما الغيبة باللسان فهو أن يذكر أخاه بما يكره، فيقول مثلا فلان قصير، فلان سمين، فلان أعرج، فلان أعور، يقصد بذلك بشرط أن لا يكون من باب التمييز المحتاج إليه أو الشهرة بذلك. وغيبة وشتم. وغيبة وشتم، يجب اجتناب الغيبة بالنسبة للصائم فلا يغتاب الناس. والغيبة حقيقتها أن تكون بالقول وتكون بالفعل. الغيبة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون باللسان، والحالة الثانية أن تكون بالجوارح والأركان. فأما الغيبة باللسان فهو أن يذكر أخاه بما يكره، فيقول مثلا فلان قصير، فلان سمين، فلان أعرج، فلان أعور، يقصد بذلك بشرط أن لا يكون من باب التمييز المحتاج إليه أو اشتهر بذلك. فهذا يعتبر من الغيبة إذا ذكر نقصا خلقيا أو خلقيا. النقص الخلقي مثل ما ذكرنا فلان قصير، فلان كذا، في صفاته الخلقية. أما النقص الخلقي فينقسم إلى قسمين، ما يتصل بالشرع وما يكون من أحوال الإنسان ولا يتصل بالشرع. فالنقص الخلقي المتصل بالشرع كان يقول فلان فاسق، فلان فاجر، نسأل الله السلامة والعافية، فيتهم بالفجور وبالفسق حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاجرا فهي غيبة. أما إذا لم يكن فاسقا ولم يكن فاجرا فإنه يعتبر جامعا بين السوءتين والعظيمتين، الغيبة والبهتان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أعظم ما يكون، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن كان ما فيه، قال إن كان ما فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد بهته. فهذه النقص المتعلق بالدين. أما النقص الخلقي الذي لا يتصل بالدين كأن يقول فلان عجل، فلان يستعجل في رأيه، فلان لا يشاور، هذا عيب في الإنسان. لكن لو لا يتصل بالدين لا يعتبر قادحا دينيا، فلان مستبد برأيه، هذا يعتبر من الغيبة، لكنه ليس بعيب ديني إنما عيب خلقي لا يتصل بالدين. هذه الغيبة باللسان. الغيبة بالجوارح والأركان تكون باليد، كأن يشير فلان قصير، وإذا ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده، لما أشارت من المؤمنين أنها قصيرة قال والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمثلت، أي أن هذا الفعل منك تعيرين به هذه الأمة من إماء الله بالقصر، لو مزجت بماء البحر أي بما فيها من الأذية للمؤمنة، وأذية المؤمن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لو مزجت بماء البحر أي لو كانت شيئا حسيا يظهر قدره للعيان ووضع هذا القدر في البحر الذي يعرف بكثرة الماء ولا يتغير، قال لأمتنت أي لوجد نتنه وضرره. هذا يدل على خطر الغيبة. هذا غيبة غيبة اللسان، مثل أن يتكلم يأتي الشخص، هذا يقع عند حكاية أحوال الناس، فتجده يحكي لهجة الشخص أو يحكي أسلوبه في الكلام، كأن يكون رجلا أعجميا فيتكلم كلاما أعجميا كأنه يحاكي في الكلام، أو يكون في لسانه رط أو لفق فيأتي بالرط واللفق على أساس أنه يحكي كلامه. هذا كله من الغيبة صلى الله عليه وسلم وآخر من حكمها. فكما تقع الغيبة بالكلام تقع كذلك بالجوارح والأركان. فبعض الناس يظن أن الغيبة لا تقع إلا بالكلام، والواقع أنها أعم من هذا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإشارة غيبة. ومن هنا قال العلماء إن الفعل آخر من حكم القول، لأن المراد أن تحفظ حرمة أخيك المسلم، ويسمي في ذلك أن يكون انتهاكها بالقول أو يكون انتهاكها بالفعل، بل إن انتهاكها بالفعل في بعض الأحيان أشد من انتهاكها بالقول. والغيبة لا خير فيها، فلا يغتاب الناس إلا إنسان بليء، لأن الإنسان الكامل الذي يعرف عنده العيوب الكامل في خلقه والكامل في أدبه مع الناس يحفظ لسانه عن أذية المسلمين ويصونه عن الوقيعة في أعراضه، وعلى ذلك يشد لهم ما يشد لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، كما أنه يكره أن يذكر عند الناس كذلك يكره أن يذكر الناس بما لا يشدون. هذه الغيبة محرمة، وبالإجماع أنها من كبائر الذنوب، واختلفوا متى تكون كبيرة. قال بعض العلماء كبيرة بحسب الأشخاص، فغيبة العلماء سواء كانت باللسان أو كانت بالجوارح والأركان يقصد تحقير عالم أو انتقاصة، فقالوا هذا يعتبر كبيرة ولو مرة واحدة، فذكر العالم بما يكره في غيبته يعتبر كبيرة ولو بمرة واحدة، وذلك لعظيم حرمتهم عند الله عز وجل. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبر عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا لأن القراء وقع في عرضه ووقعت الغيبة فيه لأنهم قراء لكتاب الله، وكأن الأذية لهم من جهة الشر، فكذلك العلماء والقضاة والناس يقعون في الغيبة وهم لا يشعرون، فتجد الواحد يقول القضاة لا يعرفون أو الدعاة لا يعرفون، فإذا قام القضاة فإنه قد اغتاب جميع من يقضي على وجه الأرض في شريعة الإسلام ويعتبر متحملا لوزره، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا إذا قال لا يحسنون من فتوى عن العلماء فإنه يعتبر متحملا لوزر جميع العلماء إذا وصفهم بكونهم لا يقعون، ذلك الأمر خطير جدا. فإذا ذكرت جنسا معينا قلت لا يفهمون جنس كذا، لا يفهمون جنس كذا، يسبقون جنس كذا، يفعلون جنس كذا، يتركون جنس كذا، طوال أو قصار، فهذه غيبة لتلك الأمة كلها، لأنك وصفتهم جميعا وشهدت عليه بهذا، فالأمر خطير جدا. والله تعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، الإنسان يتكلم وهو لا يدري يظن أن الأمر سهل، ومن هنا أشار من السلم إلى قوله والذي نفسي بيده إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، كلمة واحدة. فهذا أمر صعب، حتى قال بعض العلماء إن العبد يبيت قائما ويصبح صائما وحسناته قد ذهبت بغيبة واحدة، فليغتاب أمة بكاملها والعياذ بالله. فالأمر جد خطير، وعلى طالب العلم والعلماء والدعاء أن ينصح الناس وأن يذكرهم، فهذا أمر ما حرم الله عز وجل. إذا وقع فيه الصائم قال بعض العلماء فسد صيامه وأفطر ولزمه القضاء، وهو قول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يأثم وصيامه الصحيح. وشتم، وشتم، الشتم له حالتان، ما يكون شتما يوجب النقص للمشتوم في دينه وعرضه كأن يشتمه شتيمة كفر والعياذ بالله فيصفه بالكفر، فهذا من أشد الشتم، وهو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه إذا قال لأخيه المسلم يا كافر إن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت إليه والعياذ بالله، فهذا أعظم الشتم، الشتم بالعيب الديني الموجب للخروج من الملة. وبعده الشتم بالفسق، كأن يشتمه بعيب فيه فسق كشرب خمر أو زنا أو غير ذلك، فهذا من كبائر الذنوب، ومنه قذف الصلاة الغافلات المؤمنات، وهو الذي توعد الله عليه باللعنة والغضب والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أشد أنواع الشتم. ويليه بعد ذلك الشتم بالمحقرات أو وصف الإنسان قد يكون الشتم غير مباشر، قد يكون بالتشبيه كأن يصفه بوصف يقصد به المنقصة، هذا من الشتم لأنه يتضمن الانتقاص والعيب، هذا كله مما يحرم على الصائم. ولذلك كان بعض العلماء يكره ويتقي أن يعنف الطالب في رمضان أو هو صائم، كله خوفا أن يكون موقفا لأجله وموجدا لذهاب كمال ثوابه. فكان حتى كان بعضهم يتورع ويتقي أن يقول للطالب أنت لم تفهم، فهذا كله خوف لأن العيب وانتقاص، وفيه نوع من لأن الشتم هو الانتقاص أصله. وعلى هذا ينبغي للصائم أن يتحفظ في أذيته لإخوانه المسلمين بالشتم واللعن والسب. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين أي الذين يكثرون اللعن لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم حرمهم الله من هاتين المرتبتين الكريمتين اللتين يحتاجهن الإنسان أحوج ما يكون لقرابته كأبنائه وبناته، يريد أن يشفع لهم لخروج من النار أو في عذاب يستحقوه، فلا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والشهادة مرتبة شرف وكمال، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحفظ من اللعن، واللعن إذا خرجت من الفم لا تعود، وإذا نطق بها اللسان إن كان الملعون كما ذكر أصابت، وأما إذا لم يكن كذلك رجعت للذي قالها صلى الله عليه وسلم. نعم. وسن لمن شتم قوله إني صائم. أما الدليل على أنه لا يسب ولا يشتم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، والجهل أن يسب الناس لأنه فعل الجاهلية، الجهل من الجاهلية، فمراد بأن لا يجهل يعني لا يقول قولا فيه جهل، كما ذكرنا من السب الشتم ونحو ذلك من غيبه. ولا يجهل ولا يسخط، والسخط رفع الصوت، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هذه هي السنة تدل على أنه ينبغي أن يتحفظ، فإذا استفزه الغير وحركه للانتقام ذكر نفسه بالصيام فقال إني صائم، أي نطق وقال إني صائم، فذكر أخاه المسلم أن يتق الله فيه وأن لا يسمع له بين ذنبين، إذا كونه يسبه وينتقصه ويحركه لإسلام صومه، ويقول بذلك ويسمعه هذا، وكذلك أيضا يقول له إني صائم حتى يذكره بتقوى الله عز وجل، خاصة إذا كان صائما مثله. وسن لمن شتم أن يقول إني صائم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا وقع السباب والمخاصمة بين اثنين فهناك سنن تتعلق بالذي شتم وسب، وسنة تتعلق بالذي يتكلم ويشتم. فالأصل ينبغي أن الإنسان لا يشتم الناس كما ذكرنا، وإذا كان صائما فإن الأمر في حقه أشد، فإن تعدى وشتم سن للذي يشتم أن يقول إني صائم إني صائم، بعد أن بين لنا أنه يحرم على الإنسان أن يسب الغير ويشتمه في حال الصيام ويسخب ويجهل، شرع في بيان ما ينبغي على من خوطب بالجهل فسب أو شتم أو انتهك عرضه أن يقول إني صائم، يقول بلسانه إني صائم إني صائم، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. والصحيح أنه يقول ذلك بلسانه ويسمعها للشخص، وقيل يقول في نفسه، وهذا ضعيف لأن الأصل حل اللفظ عن الحقيقة حتى يدل الدليل على غيرها، وقوله فليقل القول هو اللفظ، القول هو اللفظ، والكلام النفسي الذي في داخل الإنسان ليس بلغة لأنه لم يلفظ. وقد قال تعالى ما يلفظ من قول، ووصف القول بأنه يلفظ. وقد قال عليه السلام فليقل، معناه فليلفظ هذا اللفظ فيقول إني صائم إني صائم. فإذا قال في نفسه إني صائم فمعنى ذلك أنه لم يلفظ وحينئذ لم يقل، فلا يعتبر مصيبا للسنة من هذا الوجه. وتأخير السحور، وسن له أن يؤخر السحور. السحور فعول من السحر، والسحر آخر الليل قبل الفجر بساعة تزيد أو تنقص على حسب طول الليل وقصره في الشتاء والصيف، وهو السدس الأخير من الليل. السحر هو السدس الأخير من الليل، وتقسم الليل على ثلاثة أجزاء ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك تأخذ نصف الجزء الأخير وهو السدس. هذا السدس هو السحر الذي انتهى إليه وتره عليه الصلاة والسلام، كما قالت من المؤمنين عائشة كما في الصحيحين من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخر، وانتهى وتره إلى السحر. فهو أفضل الأوقات لذكر الله عز وجل، كما قال تعالى والمستغفرين الأسحار. والسحر سمي السحور سحورا لوقوعه في هذا الوقت، والعرب تسمي الشيء بزمانه، كما سميت صلاة الضحى لأنها تقع في الضحى، وعيد الأضحى لأن الأضحية تذبح في الضحى، الضحى في أول النهار. فالمقصود أنه سمي السحور سحورا لهذا. والسحور فعل الأكل في وقت السحر سواء كان قليلا أو كثيرا، فمن أكل تمرة واحدة فقد تسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا قال ولو بتمرة، فهو إذا أكل في السحور ولو تمرة واحدة فقد تسحر. والأفضل أن يؤخر الأكل إلى هذا الوقت، لأنه إذا أخر الأكل إلى هذا الوقت قويت نفسه على العبادات وعلى الطاعات، ولأنه يخالف اليهود والنصارى في شريعة من قبلنا، لأنهم كانوا لا يأكلون إذا استيقظوا من نومهم وإنما يمسكون، لأنه كان في شريعتهم إذا نام حرم عليه الأكل إلى اليوم الثاني. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم الخلق ما بيننا وبينهم طعمة السحر، فهو يطعم ولو تمرة حتى يخالف اليهود، وحينئذ تكون فضيلة وقربا لله عز وجل. و هذا الأكل أكل في وقت السحور أيضا مما يعين على أداء الفريضة، وهي فريضة الفجر. إن الإنسان إذا تسحر قام وحافظ على السحور فإنه أدعى أن يحفظ صلاته ويتمكن من أدائها، لكنه إذا تسحر أول الليل ربما تساهل وقصر حتى يذهب وقت الفجر عليه، أو تذهب الجماعة عنه، أو تفوته الجماعة فلا يصلي معها. المقصود أن الأفضل له أن يتسحر، لكن لو أكل من الليل ثم نام واستيقظ في السحر ولم يأكل وواصل فإنه لا إثم عليه، لأنه قال سنة، أي أنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا تجب الإخلال. هذه من السنة من الفضائل. نعم. وتعجيل فطر على رقاب، يؤخر السحور بحيث يكون بمجرد انتهائه من السحور يكون قد دخل وقت الفجر، وهذا من أفضل ما يكون، لكن ينبغي أن يكون ذلك مع حفظ وقت الفجر. أما إذا كان يتساهل ولا يضبط الوقت على شبهة فيتحرى ويتحفظ. المقصود أن تأخير السحور شرطه أن يضبط الوقت، أما إذا كان على وجه لا يأمن منه الإخلال فإنه يمنع منه، لأنه لا يعقل أن يطلب السنة على وجه يضيع به فريضة الله عز وجل، وهذا ركن من أركان الإسلام. المقصود أنه يؤخر السحور على وجه يحفظ به الوقت. نعم. وتعجيل فطر على رضا، ويسن أن يعجل الفطر من صيامه، فبمجرد مغيب الشمس يبادر بالفطر. وقال بعض العلماء بذهاب الصفرة التي تكون بعد المغيب حتى يقبل الليل، وقالوا هذا هو السر في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أي مع إمساك جزء يسير من الليل. وعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وأقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق فقد أفطر الصائم. ويبادر بالفطر وأحب العباد إلى الله أعجبه فطرة كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه من الفضائل لما فيه من الأخذ برخصة الله عز وجل وترك التنطع في الدين والتشدد، لأن التنطع لا خير فيه، والتشدد التنطع يهلك صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. ولا ينبغي الإنسان إلا وقت له الشرع شيئا يجاوزه، فحين وقت له أن يبقى صائما إلى مغيب الشمس، إذا غابت الشمس أخذ برخصة الله عز وجل فأفطر على رطب. السنة أن يكون على رطب، والرطب أفضل من التمر، فإذا لم يجد الرطبات التمر، فإذا لم يجد التمر حسى حسوات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر أفطر على رطب رطبات، فإن لم يكن أي لم يجدها عليه الصلاة والسلام أفطر على تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. وكان بعض العلماء يذكر في الطب النبوي أن للرطب خاصية طيبة للجسم، وأنه يقابل ما في جوف الإنسان من الشدة والحرارة، ويصلح بذلك البدن ويرتفق به، بخلاف مثلا الماء وبخلاف غيره من المشروبات فإن إذا نزلت تنزل بسرعة ويفاجأ بها أعضاء الإنسان في جوفه، فيستحبون أن يسلق بالرطب، لأن الرطب أقل انسيابا من التمر، والتمر أسرع انسيابا. ثم في التمر فضائل من جهة كونه هضيم كما أخبر الله عز وجل ونخل طلعها هضيم، فهذا الطلع إذا كان رطبا فهو أفضل وأكمل. فإذا اكتمل استواءه الرطب هو الذي يستوي بعضه، تعرفون أول ما يكون من النخل في ثمرة النخل البثر ويسمى البلح، وهو الذي يكون عند الإزهاء من الصرام أو الشمرار فتبقى البلحة على حالها ويضربها اللون، هذه مرتبة الإزهاء. فبعد أن تزهي تبدأ تستوي قليلا قليلا، فيبدأ طرفها الأسفل، وبعض الثمرات تبدأ بالترطيب من أعلاها، وبعضها يبدأ بالترطيب من أوسطها، شكرا من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أبلغ الآيات التي تدل على الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة ومن خيرات الطبيعة، وما هذه الطبيعة التي ليست برازقة ولا خالقة. فلو كانت طبيعية لكان الرطب إما أن يستوي من أسفل أو أعلى أو أوسط، يتفق على حالة واحدة. فهذا الاختلاف في الألوان والأشكال والخلقة واختلاف في الصور والاختلاف في الترطيب كما في الثمر يدل على وحدانية الله عز وجل ووجوده، لأن هذا يدل على وجود من فرق بين هذه الأحوال، ولذلك جعل الله الاختلاف آية على وحدانية سبحانه وتعالى. المقصود أنه يبدأ يرطب السنة، فلو كان ولو في بداية الرطب يكون آخر حكم هذه الفضيلة إذا لم يجد غيره. أما إذا كان بلحا كامل البلح فلا يستحب، لأن البلح ييبس في الحلق وله أثر ضرب الإنسان، لكنه إذا كان رطبا فإن لينا الاستواء يقابل خشونة ما فيه من البلح فيعتدل ويقوم نزوله إلى الأمعاء برفق. هذا يذكر بعض العلماء في الطب النبوي. وبعده التمر، إن التمر ينشاب أكثر من الرطب، والشيء إذا جاء على رفق من البدن صلط وانتبع به البدن، يقولون فإذا انساب برفق انتفعت به الأمعاء فامتصت الأمعاء قبل وصوله، ويكون هذا أكثر وأبلغ في الرفق بالبدن. فجاءت الشريعة بطب الأرواح وطب الأبدان، فكان هدي عليه السلام أن يبدأ بالرطب ثم التمر ثم الماء، وكره أن يفطر على شيء فيه نار، وفي حديث تكلم العلماء على سنده، والأطباء يؤكدون أنه لا يستقيم لأن الجوف حار بسبب الصيام، فإذا شرب الحار ما يكون يعني مما يشمل للبدن، وكان يذكرونه بعض الأطباء القدماء يذكرون هذا، وأشار إليه بعض الأئمة رحمة الله عليهم في شرح حديث أنس رضي الله عنه، وبين السبب في كونه عليه الصلاة والسلام يفطر على هذا الوجه، فلا يستحبون الفطر بما فيه نار أو الأشياء الحارة لأنه لا يأمن منها الضرر لنفسه. نعم. فإن عدم فثمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. وقول ما ورد أن يسمى أن يقول ما ورد، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما حديث اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا هذا ضعيف، وإنما يدعو الإنسان بما تيسر، وليس في ذلك توقيت، ليس في ذلك توقيت، ولكن الهدي على أنه إذا انتهى الإنسان من العبادة يرجى له القبول، ولذلك إذا انتهى من الصلاة قبل أن يسلم شرع له الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم ثم من يتخير من المسألة ما شاء، وجعل هذا الموضع موضع نظام الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مواضع الإجابة قال أدبار الصلوات المكتوبات، أي الدعاء أسمع؟ قال وأدبار الصلوات المكتوبات، قيل أدبار الصلوات المكتوبات يعني عند آخر الصلاة، فهذا من مواضع الإجابة. والصوم بعد الصلاة الزكاة، ولذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إذا أدى الزكاة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أداها، كأنه كل من انتهى من الفريضة وقام بحق الله كأن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويكون ذلك عاجل المكافأة له في الدنيا. وفي الصيام إذا انتهى من الصيام يرجع له القبول، وفي الحج تجده إذا انتهى من موقفه بعرفة وأصبح في يوم العيد كان صبحه الذي هو تمام عشية عرفة يصلي صلاة الصبح ثم يقف عليه الصلاة والسلام بالمشعر، وكان دعاءه قال بعض السلف شهدت هذا الموضع 60 عاما أسأل الله أن لا يجعله آخر العهد به فيردني الله إليه وإني لا أستحي أن أسأله، فرجع فمات للعام. كذلك عن الثوري رحمه الله. المقصود أنهم يقولون أن انتهاء الإنسان من الطاعة والقربة مظلة الإجابة، ولذلك يقولون أنه في الصيام إذا انتهى من أداء صيامه يدعو وليس فيه توقيت، يعني ليس هناك لفظ معين يحد به وإنما يدعو بما تيسر. نعم. ويستحب القضاء متتابعا، ويستحب أن يقضي رمضان متتابعا، وهذا الاستحباب لما فيه من براءة الإنسان في ذمته وأدائه لحق الله عز وجل، فإنه لا يأمن الموت. ووجه الاستحباب أنه بادر لأداء حق الله عز وجل، وما تقرب عبده إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض، فكون يترك التأخير ويبادر بالتقديم هذا أفضل وأكمل. ولذلك قالوا الاستحباب أن يكون القضاء متتابعا. لماذا؟ لأنه إذا ابتدأ بعد رمضان بعد انتهاء أيام العيد وابتدأ بقضاء رمضان في اليوم الأول، لو أفطر بعده في اليوم الثاني فقد تأخر عن إبراء ذمته، فكان خلاف الأفضل، والأفضل والأكمل أن يبادر الآن وأن يكون قضاؤه متتابعا، ولكن ليس بلازم، لو قضى رمضان متفرقا أجزأ، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وبالإجماع على أن المراد بها أي أيام ما دام أنها تصح للقضاء، فيستوي في ذلك أن تقع مترتبة مرتبة أو تقع مع وجود الخاص بالفطر. ولكن هنا مثلا وهي أن البعض ربما يؤخر قضاء رمضان إلى أوقات يكون القضاء فيها أخف، كأن يؤخر إلى أيام الشتاء يطول ليلها ويقصر نهارها، ويكون تأذيه بضرر الصيام والعطش أقل وأخف. قالوا يفوته الأفضل والأكمل، يفوته الأفضل والأكمل. لا. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ولا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر من غير عذر، أي دون أن يوجد له عذر، أما لو وجد له عذر فإنه يجوز له ذلك. توضيح هذا أن قضاء رمضان إذا أفطر الإنسان يوما لعذر أو يومين أو أكثر فإننا نقول له أنت بالخيار أن تقضي متى ما شئت بشرط أن لا يدخل عليك رمضان الثاني وأنت لم تصم. وما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قولها إن كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وهذا يدل على أن القضاء موسع. ولذلك يذكر العلماء هذه المسألة مثالا على الواجب الموسع، ودل على هذا القرآن في قوله فعدة من أيام أخرى، لكن إطلاق القرآن يقيد بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما ذكرناه، شرط أن لا يدخل رمضان آخر. فإذا دخل رمضان آخر ولم يصم نظرنا، نقول له أنت حر في صيامك كيف شئت، إن شئت أن تصوم من الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أنت بالخيار. لكن إذا دخل شعبان فحينئذ ننظر فيه، إن بقي من شعبان قدر الأيام التي عليك من رمضان الأول وجب عليك الصيام. فلو كانت عليه 10 أيام فإنه يجب عليه أن يصوم من اليوم 19، لأن اليوم 30 يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، وحينئذ يصوم يوم 20 و21 ثم ما بعده حتى يتم العدة. وأما إذا كان عليه مثلا 5 أيام فنقول له حينئذ من 24 فيصوم اليوم 24 و25 و26 حتى لا يصل إلى يوم الشك لاحتمال أن يكون من رمضان. فإذا بقي على قدر الأيام التي عليه من شعبان تعين عليه الصوم، وهذا يمثل له العلماء يقولون الواجب الموسع يصير مضيقا في آخره إذا بقي على قدر فعله، كالصلاة إذا دخل وقتها فإن الإنسان إذا لم يكن ملزما بالجماعة كان يكون في السفر أو نحوه إذا أخر إلى آخر وقتها لا حرج. فحينئذ إذا بقي على قدر فعلها تعينت عليه وانتقل الواجب الموسع إلى الواجب المضيق. والسؤال إذا بقي من شعبان على قدر الأيام التي عليه لا يخلو من حالتين، إما أن يقول لا أريد أن أصوم نسأل الله السلامة والعافية ويترك الصيام مع القدرة عليه فهو آثم شرعا وسيأتي بيان حكمه. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون معذورا كالمرأة الحائض يصيبها الحيض أو تصيب نفساء في هذه الفترة، فإذا كان معذورا فحينئذ ينتقل إلى ما بعد رمضان الثاني ويكون قضاؤه إلى ما بعد رمضان الثاني بدون أن يطالبه ولا إثم عليه. هذا إذا جاء قدر الأيام التي عليه قبل رمضان الثاني وعنده عذر. فمن سألك وقال لم أستطع قضاء رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني، تقول فيك تفصيل إن كنت قد قصرت عند بقاء المدة التي عليك من رمضان الأول قبل رمضان الثاني فحينئذ أنت آثم شرعا. وهل عليه كفارة أو لا؟ قولان، الجمهور على أنه يكفر فيطعم عن كل يوم ربع صاع، وإذا كان عليه 4 أيام يطعم صاعا كاملا لكل مسكين يعطيه ربع صاع. وقال بعض العلماء لا يجب عليه إلا القضاء والاستغفار، وهذا أقوى لأن الحديث الذي دل على الكفارة ضعيف، ولكن العمل عند جماهير العلماء على المطالبة بالكفارة، فإذا كفر فهو أفضل حتى يخرج من الخلاف. فقال رحمه الله وإن مات وعليه صوم، إن مات المكلف وفي ذمته صوم واجب عليه، وهذا الصوم واجب عليه كصوم رمضان أو صوم نذر، فإنه يصوم عنه وليه لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي